قال الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سبق معنا قبل ذلك في الثلاثة أحاديث التي عليها مدار الإسلام في قول الإمام أحمد، ده الثالث بقى منها اللي هو حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قسمنا الكلام في الحديث سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حلال بين وحرام بين، وبين الحلال والحرام شيء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه مشتبهات، ثم ذكر حال الناس مع هذه المشتبهات، قال فمن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات، يبقى هنا في حلال بين وحرام بين وفي مشتبهات، وبعدين حال الناس، في حد عمل كذا وحد اتقاها وحد وقع فيها، ده ايه وده ايه، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لمن وقع في الشبهات، وهذا التشبيه يقرب الصورة جدا، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الراعي واحد معاه غنمه بيرعى بيه يرعى حول الحمى، في الراعي ده ممكن يكون في أرض مفتوحة وممكن يكون في حد عنده حمى، دي أرض بتاعته زرع بتاعه وهذا حماه ما حدش يقرب له، فالراعي اللي بيرعى بالغنم بتاعه لو جوقف على الحرف يرعى حول حمى فلان أرض بتاعته لن يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هو بيرعى على الحرف بتاعه هتيجي غنمها تروح داخلة إيه؟ داخلة في الأرض اللي هو ما ينفعش إن هو يدخلها، ليه؟ لأن هو مش على إيه؟ مش على الحرف، هو ده الذي وقع في الشبهات، ماشي؟ إن هو بيقرب قوي من الحرام كالراعي. طبعا هنا الصورة تقرب جدا إيه؟ ودي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم إنه يضرب الأمثال والصور اللي تقرب الإنسان، هي أشياء معنوية، الوقوع في الشبهات الوقوع في الحرام دي أشياء معنوية بالنسبة للإنسان، لكن هنا يقرب جدا الصورة كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، الأشياء التي حرم الله هذه حمى الله ما ينفعش أنك إيه تقرب منها عشان هتقع فيها. ثم في ختام الحديث الكلام على القلب، وهذا له اتصال بقضية اتقاء الشبهات اللي هو ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر الحديث. طيب نبدأ في أول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين يعني ظاهر واضح من البيان، فالحلال بين واضح، وبنعرف الحلال وكذلك الحرام وبنعرف ده من القرآن والسنة، حتى المباحات يعني لما يقول ايه الاصل في الاشياء الاباحه، قلت انا هعرف منين في القران والسنه مثلا ان انا مثلا ينفع اشرب عصير كذا، ماشي، هو ما هو في قواعد عامه متعلقه بهذه الاباحه، صح ولا لا؟ في قواعد عامه متعلقه بها، فانت بتعرف الحلال البين والحرام البين من القران والسنه، وفي اشياء فيها شيء من الخفاء اللي هي وبينهما مشتبهات ستاتي. هذا البيان للحلال والحرام الناس يتفاوتون في إدراكه، الناس يتفاوتون في إدراكه، يعني بمنتهى البساطة لو واحد حديث الإسلام ممكن يبقى شيء من الحرام البين بالنسبة لك وبالنسبة له مش بين، صح؟ وشيء من الحلال البين بالنسبة لك وبالنسبة له مش بين، وممكن اختلاف البلدان، واحد نشأ في بلد مسلمة شيء من الحلال البين أو الحرام البين بالنسبة له، بالنسبة لواحد نشأ في بلد ليست مسلمة وبيشوفش الشعائر حواليه ممكن لا يتبين له هذا الأمر، واختلاف الأزمنة، يعني ده كل الأمور دي، كل الأمور دي لها تأثير. فقضية البيان، بيان الحلال والحرام بيحصل تفاوت فيه باختلاف الناس واختلاف علم الناس ومكان الناس وزمان الناس إلى آخره. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات، والحديث ده في رواية وبينهما مشتبهات وبينهما متشابهات، وبينهما مشبهات، كلهم بمعنى قريبة من بعض. يعني إيه مشتبهات؟ يعني كلمة مشتبه أو متشابه، إن هو شيء، عارف أنت لما نقول ده شبه فلان فتتلخبط ما بينهم، زيد شبه عمرو فأنت تتلخبط ما بينهم، هو هي هذه الأمور اللي تعالي مشتبهات. مشتبهات هي تشتبه عليك، يا ترى دي حلال ولا حرام، يعني هي في النص. لو بنتكلم على درجة بيان عالية في الحلال هنا ودرجة بيان عالية في الحرام هنا، في أشياء في النص ممكن تبقى مشتبهة عليه تشتبهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن الناس. هي هذه المشتبهات تشتبه على كثير من الناس، ولكن المشتبهات الأصل فيها أنها لا تشتبه على صاحب العلم. يعني العلم بيخلي الإنسان الشيء المشتبه يطرد حلال ولا حرام يعرف هو حلال ولا حرام، ولكن كل ما علم الإنسان بيقل فهو الحلال البين هيبقى واضح قدام الحرام البين، لكن في أمور في مصر لك مش مشتبه كده، فيروح يسأل يتقاله لا ده حلال عشان كذا كذا، ده حرام عشان كذا، يسأل حد أعلم منه فعرفه. فكثير من الناس يشتبه عليهم، لكن ما فيش حاجة في الدين انت ما فيش حاجة تشتبه تشابه مطلق، يعني لو ولا حد هيعرفها، فيش حاجة اسمها كده عندنا في الدين. يعني ممكن حد حتى من الفقهاء يتوقف في مسألة يقول أنا ما أعرفش، شاف وعرض الأدلة وأقوال العلماء ما يقول لك أنا ما أعرفش، لكن ما فيش حاجة اسمها لازم كل الناس تقول ما أعرفش في حكم المسألة دي، لا هو ده موقف شخصي إن هو توقف فيها، لكن الباقي ممكن غيره لا يتوقف فيها. ما عندناش في الدين أمر مشتبه تشابه مطلق كده، لو ما فيش حد هيعرفه خالص في أشياء مثلا من الأحكام التي يحتاج إليها الناس، واضح كده؟ طيب الأمور المشتبهات دي يعني يقول لك الحاجات اللي بتبقى كده وكده، ليه تبقى كده وكده في نظرك؟ ممكن ليه هي حاجة تبقى مشتبه على الإنسان هي يا ترى حلال ولا حرام؟ ما السبب في هذا؟ من أوضح الأسباب في هذا الأمر حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو يكون شيء مختلف فيها اللي هو حلال ولا حرام، يعني هو مختلف فيه هو حلال ولا حرام فيشتبه عليه. والحاجة الثانية إن هو يكون شيء اختلط فيه الحلال بالحرام، يعني هو عارف إن الفلوس من المصدر ده حرام والفلوس من المصدر ده حلال، بس هو دلوقتي الأمر مشتبه عليه إن هو معاه فلوس مخلطة من الاثنين. خدت بالك؟ هنا الفكرة مش إن هو حاجة مختلف فيها، ما هو عارف إن الرشوة حرام، مش قضية مختلف فيها، هو قضية اختلاط الحلال بالحرام. فالسببين دول من أكبر أسباب اللي هو أسباب الكبيرة، يعني في أسباب اشتباه الأمور على الناس، هل هو من حلال أم من حرام. السبب الأولاني اللي هو الاختلاف، وقوع الاختلاف فيها ليه حلال أم حرام، فيها خلاف، مسألة خلافية. والأمر الثاني اختلاط الحلال بالحرام. طيب وهذا الاشتباه زي ما قلنا في الحلال بين والحرام بين إن هو الناس بتختلف فيه، هذا الاشتباه الناس بتختلف فيه اختلاف أكتر، يعني هو نسبي ونسبي جدا. زي ما ذكرت من شوية بقول إن أهل العلم لا يشتبه عليه، ممكن حد يشتبه عليه وحد لا يشتبه عليه، عادي جدا. يعني ممكن حد يشتبه عليه حكم في مسألة وحد تاني لا يشتبه عليه حكم في هذه، لا يشتبه عليه الحكم في هذه المسألة. يختلف بين الناس وحسب المسائل نفسها، ممكن تكون أمور من المشتبهات هي المسألة نفسها، الموضوع ده نفسه مشتبه جدا وواحد مشتبه بس مش قوي. يعني كل ده إيه درجات، يعني كل ده درجات في الاشتباه. قبل ما نتكلم على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على حال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالين، من اتقى ومن ايه وقع في الشبهات، من اتقى شبهته ومن وقع من اتقى شبهته ومن وقع في الشبهات. قبل ما نتكلم على هذين الحالين محتاجين نقف بس وقفة مع اذا كان الدين قد كمل والحلال بين والحرام بين والكتاب مبين كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وتيجي تقول ان في امور بتشتبه على الناس، مش ممكن حد يقول ان هذا الاشتباه والحاجات اللي بيقع فيها خلاف هي حلال ولا حرام، الحاجات دي وكأنها تعارض كمال الدين وبيان هذا الدين. في ناس احيانا بتبقى حديثة عهد شوية بالتعلم، يخش مثلا يدرس فقه اول بيسمع لو حد قال له خلاف ولا بتاع، يسمع متضايق جدا يقول هم ليه مختلفين؟ صرحوهم على بعض. يعني واخد الموضوع ايه؟ واخد الموضوع على اعصابه كده في الامر ده. هو ليه الدين يبقى فيه كده اصلا؟ ماشي. الدين والحلال والحرام بين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون البعض أبين من بعض. يعني هذا البيان درجات لحكمة منه سبحانه وتعالى. العلماء تكلموا كتير في قضية في الحكمة في هذا. يعني هو ليه في أمور يعودوا يختلفوا فيها ويعودوا يتناقشوا؟ مثلا تجد مثلا إيه، هل في حد من أهل العلم بيقول إن الظهر غير 4 ركعات؟ حد بيختلف في عدد ركعات الصلاة المفروضة؟ حد يختلف صح؟ حد بيختلف بيقول الركوع قبل السجود ولا السجود قبل الركوع؟ سجدتين في الركعة؟ حد يقول لا الراجح إن هي 3، وحد يقول إن هي 1؟ فيش خالص الكلام ده خالص يعني. ماشي. حد بيختلف إن الفاتحة بتقرأ في أول ركعة في الصلاة؟ حد يختلف في الكلام ده. لكن هتلاقي مثلا يختلفوا في البسملة يجهر بها ولا لا يجهر بها، يختلفوا في يا ترى لما أدخل وراء الإمام، لما أكون وراء الإمام لازم والإمام بيجهر في الصلاة أقرأ الفاتحة ولا تكفيني قراءته، يختلفوا في الإيدين أحطها فين وأنا واقف في القيام في الصلاة. لاحظ إن في أشياء واضحة. أنا المفارقة بين يعني إزاي هنا في بيان واضح إلى درجة إن فيش حد أصلا الموضوع لا يحتمل اختلافا، والعيل الصغير بيطلع في بلاد المسلمين خلاص الموضوع أصلا بالنسبة له يعني مش محتاج حد يقول له ما الدليل على صلاة الظهر 4 ركعات؟ صح ولا لا؟ ما الدليل على إن يوم الجمعة في صلاة الجمعة؟ ما الدليل على إن صلاة الجمعة ركعتين؟ ما الدليل على إن يوم الجمعة في خطبة الجمعة؟ دي حاجات أصلا يعني خلاص يعني ده أصلا لا ربما لا تحتاج إلى دليل أصلا، خلاص من كتر ما هي واضحة بينة كالشمس. وفي أشياء تانية في نفس الصلاة هي أقل بيانا وأقل وضوحا. من الحكمة في ذلك، من الحكمة في ذلك العبادات اللي بتنشأ وراء هذه الأمور اللي هي أخفى في البيان. هو الفقيه اللي بيقعد يدور ويقول يا ترى نجهر بالبسملة ولا لا، أو يجمع الأحاديث وينظر فيها ويحاول، هو بيعمل كده ليه؟ عاوز يوصل لأكمل. هو بيقولش دلوقتي أنا بتكلمش في الصلاة هتطول ولا مش هتطول، هو عاوز يوصل لأكمل صورة ترضي الله سبحانه وتعالى في قراءة الفاتحة في الصلاة. صح؟ العمل اللي هو بيعمله ده والمذاكرة والقراية والدراسة وسهر الليالي اللي بيعمله ده عبادة في نفسه أصلا. اللي بيعمله ده عبادة. الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر. من الحكم في ذلك الظاهرة جدا تفاوت الناس في حرصهم على هذه العبادة إن هم يوصلوا لإيه؟ لأفضل الأعمال. بس أنت بتقول إيه؟ وأنا بعمل عمل صالح. تلاقي واحد بيقول أيهما أفضل أعمل كذا ولا كذا؟ ده مختلف خلي بالك، لأن هو بيدور على الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. أي الأعمال أحب إلى الله؟ سؤال جميل جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال. هنا في بحث تاني واخد بالك؟ هذه عبادات تنشأ عن إيه؟ هذه عبادات تنشأ عن أمور ليست بمثل البيان بتاع إن صلاة الظهر 4 ركعات وإن الخمر حرام. قضية إن هو يبحث ويتعلم ويتفاوت الناس في ذلك. فتلاقي أهل العلم غير لكل هل يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هيختلف. هو بيدور وقاعد يبحث في دقائق الأمور علشان يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى أكثر، وبعدين الناس تروح تسأله في هذا الشيء فيعلمهم فيؤجر على هذا. كل ده ربنا سبحانه وتعالى يرفع به الناس درجات. وده من الحكم. وفي حكم أخرى والله سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه والحكيم في قدره. طيب ننتقل بقى لأحوال الناس اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. عندنا هنا حالان. ركز بقى معايا عشان انا دلوقتي يعني هنتكلم في شويه تقسيمات. هو في قسم لم يذكر في الحديث الاول، هو ملوش دعوه ليست عنده من الشبهات اصلا، وهو العالم الذي لا تشتبه عليه. ده افضل حاجه صح ولا لا؟ يعني العالم الذي لا تشتبه عليه ده بره الموضوع ومش مذكور في الحديث باعتبار ان هو بالنسبه له ليست ايه من المشتبهات. وانما الحديث الان في ذكر احوال الناس اللي هو عنده دي من المشتبهات. الأول اتقى الشبهات. يعني اتقى الشبهات؟ اتقى الشبهات يعني هذا الأمر المشتبه سابه. ولاحظ الآن أننا لا نتكلم في فقه وحلال وحرام. هضرب لك مثال عشان أقرب لك الصورة ويبقى الأمر واضح. لازم تبقى مرن في تلقيك. معلش اصبروا كده معايا شوية. دلوقتي ممكن واحد عنده شبهة في مال، يقول يا ترى المال ده حلال ولا حرام؟ هو ما يعرفش يقول حلال وحرام مدام هو مش من أهل العلم، هو ما ينفعش يفتي. فراح واستفتى أحد أهل العلم، واحد من أهل العلم الذي يثق في دينه وعلمه، مش شيخ أو أنت. فأفتى له أن هذا المال حلال. شيخ قال له، أفتى له وهو من أهل الفتوى فعلا، قال له هذا المال حلال. الشخص نفسه اللي أفتي له بأن هذا المال حلال لسه مش مستريح. ممكن يحصل كده ولا لا؟ بيحصل كتير ويفضل مش مستريح، فيقول إيه، أنا المال ده هتصدق بيه أصلا أنا مش مستريح. لاحظ الفرق بين أمرين، الكلام في الحلال والحرام. يعني الراجل ده اللي الآن لو قال لا الفلوس دي حرام، يبقى ساعتها تكلم في دين الله بغير علم وعليه ذنب. ما تقولش انت حلال وحرام بدل ما تعرفش. لما سألت تقال لك حلال وحرام في مسألة اللي هو أنه يحل، مسألة فقهية، وفي مسألة تانية اللي هو كشخص الأمر بالنسبة له في نفسه إيه، وهو ما قالوش فرض عليك تصرف الفلوس، هو قال له حلال، هو حلال وما فرضش عليه حاجة. فممكن الأمر يفضل معاه مشتبه وقد أفتي أنه حلال. زي ما قلت لك، هو مش هيغير الحكم، مش هيغير الحكم، ولكن هو بالنسبة له الأمر مشتبه، فممكن يتقيه. ده أمر آخر اللي هو اسمه الورع. ده الورع، أنه بيتورع عنه. تسيبه ليه يا عم؟ ما هو ده حلال. لا، ما أنا مش مستريح. الأمور بقى في العمل، في العمل مش عمليات حسابية، مش معادلات. يعني جون لا، ما هو تقال لك إنه حلال فيبقى لازم تعمل، لا لا لا، هي الأمور مش معادلات. هو تقال له إنه هذا ده الفقه، الحكم في المسألة، ما تقالوش فرض إن أنت تاخدها تصرفها. هو في نفسه لو هو الأمر مشتبه عليه فتركه لله وثاب عليه من غير ما يفتي دلوقتي في النهاية حلال أو حرام. واضحة دي ولا مش واضحة؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني الإنسان قد يترك أمورا من المشتبهات وقد أفتي له إنه هو حلال، ولكن عشان وجد الشيء ده في نفسه، وجد الشيء ده في نفسه فيقول لا أنا هسيبه. من أول ما لما سبته ما حدش قال إن أنت لو سبته يبقى حرام. فده أمر وده أمر، ننتبه ليه. من اتقى الشبهات ترك هذه الأمور المشتبهة عليه. يعني مثلا مسألة فيها خلاف وهو يا ترى مش عارف يا ترى هو كده ولا كده، فقهيا ما ينفعش حد يقول له امشي على طول الخط، امشي بالأحوط، ما ينفعش، ده كلام غلط. فقهيا غلط، الفتوى بالأحوط غلط، خلاص. ولكن هو لما سأل وتقال له لا ده كذا، هو عارف ان فيها خلاف، فهو أراد أن يحتاط هو في نفسه وهو حاسس انه مش مستريح، لا تلومه. ده ما يتلمش، هذا شيء بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما دام ما بيقعش في شيء محرم او يدخل فيه وسوسه وما يشبه ذلك. يقول لك لا، ما هو كده قال لي الصلاه صحيحه، لا انا هصليها برضو، اصل هو ورع ومش عارف. يدخل بقى ايه اللي هو يدخل بقى في الدوامه بتاعه، لا الوضوء مش صحيح، لا الصلاه مش صحيحه، مش كده يعني. الذي اتقى الشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة، استبرأ يعني طلب البراءة. يعني طلب البراءة، يعني طلب البراءة من النقص، إن دينه ينقص أو عرضه يتهم. طلب له البراءة. يعني إيه بقى استبرأ لدينه؟ استبرأ لدينه واضحة. الذي يتقي الشبهات طلب البراءة لدينه من النقص، خاف إن دينه هو يتخدش بهذه الشبهة، فقال خليني بعيد أحسن. يبقى كده استبرأ لديني، طلب البراءة لديني. طب يعني إيه طلب البراءة لعرضه؟ هو يعني عرضه أصلا؟ العرض مشهور، الناس بتطلق العرض على عرض الرجل مثلا زوجته صح وبناته، دايما تتقال في النساء زوجته وبناته، هو ده من العرض، والعرض أوسع من ذلك. يعني عرض الإنسان بيتقال على العرض، العرض هو موطن المدح والذم من الإنسان. يعني ايه موطن المدح والذم من الإنسان؟ يعني الحاجة اللي لما تمدح يبقى الإنسان مدح، ولما تذم يبقى الإنسان ذم. ايه ده يعني ما قلتلناش حاجة برضه؟ يعني مثلا لو انت مدح في انفاقك، اتقال فلان ينفق في الخير، مدح انفاقك هو مدح لك، او اتقال انفاقه كثير، انفاقه في الخير، مدح انفاقك مدح ايه؟ مدح لك، مدح لاخلاقك مدح لك، فاخلاقك من عرضك اللي هو موطن المدح والذم من الانسان على الحقيقه مش على يعني مثلا في ناس بتمدح وتذم على اشكال الناس، شكله لونه، ده اصلا مش موطن مدح وذم على الحقيقه. هو في مواطن مدح وذم في الانسان، منها اخلاقه منها بيته، ما هو عشان كده عرض الانسان. لو حد تكلم على اهل بيته بسوء فهو كلام فيه صح، ولو مدح اهل بيته الستر والحياء والادب اهل بيته يبقى هما بيمدحوه، فده موطن المدح والذم من الانسان. الذي يتقي الشبهات فقد طلب البراءه استبرأ لدينه ولعرضه. العرض قلنا موطن المدح والذم، ان هو طلب البراءة لعرضه من أن يكون محلا للذم. إيه ده يعني؟ يعني إن هو يذم وينتقص. هتقول لي طيب هو إيه ده غريب شوية، يعني إن هو إزاي الإنسان يطلب البراءة لعرضه، بمعنى إن هو يعمل حاجة تخلي الناس ما تذمهوش أو تنتقصه، يعني إحنا مالنا ومال الناس؟ مالنا ومال الناس؟ واخدين بالكم من السؤال هنا؟ هيقول لك ياض، ما انا ليه دعوه ان انا دلوقتي براءه لديني؟ طلب البراءه للعرض اللي هو طلب ان الانسان يطلب البراءه لنفسه الا يذم ويبعد نفسه عن مواطن الذم، ده مطلب شرعي. في ناس تفتكر ان هو مش مطلب شرعي، في ناس تفتكر ان هو مش مطلب شرعي، لا هو مطلب شرعي. إزاي مطلب شرعي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع أم المؤمنين صفية ومر به أصحابه، طبعا هم مش شايفينها تستر وجهها، فمر به أصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال على رسلكم إنها صفية، فهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مين اللي حيظن سوء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم من المشهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه يخاف إن هو حد فيهم يظن ظن سوء في النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. هنا فكرة بقى إيه؟ في ناس بتظن كده إن هو ما يهمنيش الناس هتقول إيه، يعني يترك نفسه في موطن الذم. مثلا واحد كاتب كتابه مثلا عاقد، يعني كاتب كتابه وخارج مع زوجته، هي زوجته دلوقتي، وقاعدين على البحر، اقعد ماشي قاعد براحتك على البحر، قاعد قاعده الظن فيها ظن سوء، الناس لما بتشوف القعده دي وشبابه وبتاع ده ظن سوء على طول، وضع نفسه في موضع التهمه، هيجي يقول ما يهمنيش الناس تقول ايه، ربنا يعلم ان ايه، ان هو حلال صح ولا لا؟ لا يقول لك على اساس بقى ان هو كده بقى مخلص، لا لا ده ملوش دعوه بالاخلاص، ده جهل بامر موجود عندنا في الدين ان انت تطلب البراءه لعرضك، ما تعرضش نفسك لان انت الناس تتكلم في دينك او تظن بيك ظن سوء. هتقول لي طيب ما هم ليه ظنوا ظن سوء؟ انتبهوا يا جماعه، ده في هذه المساله وفي غيرها في فرق بين لما بنكلم ده وبنكلم ده. يعني هقرب لك الصوره بمثال، لما اجي اكلم الاب في تربيته لابنه وقول له كن رفيقا بابنك وصاحب ابنك وابنك ليس انت وشويه ايه الحاجات دي والتربيه الايجابيه والتربيه السلبيه، ماشي انا بقول له كده، بقول للاب كده، هذا الخطاب للاب، واياك ان تعق ولدك والعقوق، هذا الخطاب للاب غير الخطاب للابن. الابن هقول له ابوك خايف عليك وامك خايف عليك ومصلحتك وتبر والديك، في خطاب لده وخطاب لده. ولذلك احيانا لما الموضوع يمشي بالعكس فيجي الابن يظن ان الخطاب الموجه له هو الخطاب الموجه للاب، فيسمع الاب بيروح باصص لابوه يقول له بص شايف، يقول له ايه عشان المفروض كنت تبقى كده، عارف انت؟ او مثلا الاب يبقى بيسمع الخطاب الموجه للابن، تقول هو اصلا ما بيعملش حاجه، يقول ما بيعملش اي عمل صالح لابنه مثلا، ويجي يقول لك بص المفروض العيال كانت تعمل ايه مع اهاليها. هو مش هنمنع الناس ان هي ده يسمع ده وده يسمع ده، ولكن لازم تنتبه انت في اي مقام دلوقتي. يعني نرجع بقى لمسألتنا، اللي بيظن سوء نقول له لا تظن سوء، بس لم ممكن يكونوا متزوجين مثلا. يعني واضح ولا مش واضح؟ يعني ده هذا الخطاب الموجه له. ما ينفعش في الخطاب الموجه للي بيستبرئ لدينه وعرضه يروح ايه، طب هم ليه بيظن؟ سيبك منهم دلوقتي، لما تبقى في مكانهم هنقول لك ما تظنش سوء. وده لازم تستفيد منه على طول الخط. دي مثلا اداب العالم والمتعلم. يجي واحد متعلم يسمع اداب العالم فيقول لك ان هو يعمل كذا مع تلاميذه وبتاع، يقول بص ده انا الشيخ مطلع عيني قاعد سمعوك كلمتين دول بدل ما ها. ويجي طب انت المفترض الموجه ليك اداب المتعلم، واداب العالم دي لو هو اثر في حاجه انت لما تبقى بتعلم الناس تبقى تعملها بعد كده. ونيجي بقى للعالم، هو اصلا ما بيعملش لا يحسن الى طلابه ولا حاجه، وبعدين يسمع بقى اداب المتعلم والمتعلم مش عارف بيعمل ايه مع المعلم، يقول لك رحم الله زمانا كانوا يوقرون فيه علماءهم. هنا مش عارف يحط نفسه في الموطن صح الاستفاده، واضح؟ فهنا دلوقتي الكلام على محدش يقول طب هم ليه بيظنوا، لا هم المفروض ما يظنوش سوء، بس الانسان ما يعرفش نفسه لمحل ايه، لمحل شو يستبرئ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طيب الثاني بقى، قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب هو لو الشبهات من وقع في الشبهات وقع في الحرام، تبقى ازاي هي الشبهات؟ ما تبقى الشبهات نفس القسم بتاع ايه؟ الحرام، صح؟ يعني من وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا، من وقع في الشبهات وقع في الحرام يبين المقصود به المثل اللي مذكور بعد كده، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني من وقع في الشبهات قارب أن يقع في الحرام، من وقع في الشبهات في يوم من الأيام سيقع في الحرام. لا يشترط أنه وقع في الشبهات يعني الشبهة نفسها حرام، وإلا كان يبقى حلال وحرام ومن ضمن المشتبهات. واضحة كده ولا مش واضحة؟ الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. خلي بالك اللي هتقع في المشتبهات إن ما قالك ممكن تقع فيه الحرام. طيب وقوع الإنسان في المشتبهات، أنا هذكر صور حتى لو صور غير المقصودة في الحديث، بس عشان إيه الأمور تكون واضحة معانا. أحيانا الإنسان يقع في أمر هو ليس مشتبها عنده، وده كده خارج عن الجملة اللي في الحديث، بس إحنا محتاجين نوضح الصور دي تكون واضحة معانا. يكون الأمر ليس مشتبها عنده أصلا ومشتبه على الناس، زي الصورة اللي ذكرتها دلوقتي في اللي قاعد مع زوجته، ماشي؟ تعرف لما بيبقى مع زوجته معهم عيل صغير ولا حد يظن فيه سوء، صح ولا لأ؟ شايلين عيل ولا بتاع خلاص كده، أو ناس كبيرة في السن، في الأغلب الناس لا تظن بيهم حتى لو كانوا غلط. أيوة فعلا، احنا بنتكلم بقى دلوقتي. طب هو دلوقتي هنا بقى الفكره فيه، هو بالنسبه له الامر مش مشتبه، هو عند الناس مشتبه. مشتبه ازاي؟ دي مراته دي ولا مش مراته، صح ولا لا؟ هو عند الناس مشتبه، هو بالنسبه له مش مشتبه. هل بذلك هو وقع في الحرام؟ هو ما وقعش في الحرام، هو بالنسبه له مش مشتبه، لكن هنا يتقال له الصح، الصح ان تدفع عن نفسك هذه الشبهه عند الناس. وفي تفكير سقيم، ناس يقول لك ايه خليهم يتكلموا علينا وناخد ثواب. ده تفكير سقيم جدا، يعني هو ايه ده؟ فهو هنا ده لم يقع في الشبهات في حقيقه الامر، هو لم يقع في الشبهه، في ان عنده هو ليست شبهه، عنده هو ليست شبهه، ماشي؟ ولكن هي عند الناس مش من الامور المشتبهه، هي شبهه عند الناس. فالاصح في حالي والاولى في حالي والذي يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يقول انها صفيه. طبعا على اي حاجه، يعني مش شرط يكون مثلا انا ضربت ايه مثل من الامثال، تمام؟ طيب في صوره تانية، ان الانسان هيقع في شيء من المختلف فيه هو حلال ولا حرام، والخلاف فيه خلاف مما يسوغ بين أهل العلم، يعني هي مسألة اجتهادية حقيقة، مش مش مش مثلا مسألة ليست اجتهادية واللي بيقولوا كده أقوال شاذة، لا هي مسألة اجتهادية فعلا. وهو إما هو مجتهد أو، وده أغلب أحوال الناس، إن هو بيقلد حد من أهل العلم، يعني سأله وتقاله كذا وسأل حد على علم وقال له إن الموضوع كذا، فساعتها هو بالنسبة له الأمر مش مشتبه، لأنه هو خلاص أنا سألت وعرفت. بالنسبة لغيره ممكن يبقى شايفه أنه بيقع في إيه؟ في شيء محرم. هذا لم لا يقال فيه أنه قد وقع في الشبهات، مادام هو سأل ودان لله سبحانه وتعالى في شيء فيه مما يسوغ فيه الخلاف. واضح يعني مما يسوغ فيه الخلاف؟ يعني طبعا احنا مش بقى احكي تفاصيل امتى الخلاف يسوغ، ده مش مقام كده، زون ان هو ان الخلاف خلاف محتمل. طبعا هذا مما يسال فيه، يعني شوف انا شايف فيه خلاف، يبقى في ناس تفتكر ان مجرد ان هو لقى خلاف يقول لك دي فيها خلاف، فاكر ان مجرد ان وجود ان فيها خلاف يبقى سائغ ويعمل اللي هو عاوزه. الخلاف لا يشترط ان هو سائغ، ولو الخلاف سائغ مش معناه يعمل اللي انت عاوزه، ده فهم خاطئ. يقول لك فيها خلاف يبقى اختار، لا احنا ما عندناش احنا اختيار بالشكل ده، هي فيها خلاف، فيها خلاف يبقى ده بيأثر على الإنكار، درجة الإنكار. والخلاف المسائل الفقهية لو واحد مش بيتعلم مسألة معينة بيروح أو هو مثلا وصل لمرتبة الاجتهاد، يبقى بيقلد أحد أهل العلم سواء بالتعلم أو بأنه هو بيستفتي، ماشي. فهو لو الأمر بالنسبة له خلاص، يعني هو الأمر بالنسبة له يدين لله سبحانه وتعالى بذلك، فهو بالنسبة له ده ما بيتقالش فيه أنه وقع فيه، وقع في المشتبهات. لو أمر الخلاف فيه غير سائف، أمر الخلاف فيه غير سائف والقول اللي اتأخر شاذ، وخاصة إن كان عليه أمارات بخطأ هذا القول، يعني في ناس ما تاخدش الفتوى من فلان غير لما تبقى إيه، إن هم عارفين يقول لك ده شيخ منصر حلو ويلا اديه الليستة الطويلة، بس يقول لك بس الشيخ فلان قال إن قواعد البنوك حلال، إيش معنى في ده؟ ده انت ما ترضاش يجي، ما ترضاش يكتب كتابك اصلا لو هتتجوز، تقلق منه، يقول ده هو شمال في كل حاجه وجاي في دي، اشمعنى انت ماشي وراه؟ يعني هذا الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوب الناس، يعلم يعني يعلم انت اصلا شايف ده ازاي وجيت في دي عملت ايه. واضح ده ساعتها يدخل في ده يدخل في المذموم على طول، ده مش مثلا لو ما اصلها مساله فيه خلاف، ده خارج عن هذا، ماشي. احنا دلوقتي بنتكلم على مشتبهات، هي مشتبهة في نفس الإنسان نفسه هو دلوقتي، خدت بالك بقى الفكرة ولا لا؟ وأنا بقول لك إنها مشتبهة عند ذاته بس مش مشتبهة عليه، هو عنده وهو الأمر نفسه مشتبه من اختلط فيه حلال بحرام، أو إن هو يكون في خلاف لكن هو في نفسه هو شيء يريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هو يشعر بشيء، الريب شك وقلق، يشعر بشيء من القلق في نفسه. ده نحن الآن لسنا في مقام الفتوى والحكم الفقهي، فتوى الحكم الفقهي يروح يستفتي قال له حلال أو تقال له حرام، لكن هنا بنتكلم على شيء في فقه التعامل مع هذا الشيء الذي يكون في نفسك ولا يعلمه هو في نفسك أصلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا لو أنت حدثت بيه حد الحاجة اللي أنت حاسس بيها في نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هو ممكن تكون الأمر الشبه ده حرام فعلا فيكون هو وقع في الحرام، يعني ممكن كان حرام، وممكن يكون هو كده وكده وهو مش عارف، ولكنه يقربه من الحرام، يقارب به الحرام. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنيت عليه قاعدة كبيرة في الدين، اللي هي قضية سد الذرائع، اللي هو الذرائع إلى المحرم دايما بتقطع تتسد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، ولا تقربوا الزنا، ماشي لا تزنوا، القرب المقدمات، ولا تقربوا الفواحش، قرب نفسه أنت ممنوع منه، لأن اللي بيقرب يوشك أن يقع. الله سبحانه وتعالى قال للأبوين سيدنا آدم وحواء لهم إيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة، واللي كان محرم إيه؟ الأكل، الأكل هو اللي كان محرم إنهم يأكلوا منها، ولكن قال إيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة. اللي بيقرب من الحرام يوشك أن يقع في الحرام، اليرمة لازم تكون ده من فضل الله علينا أن أعلمنا ذلك عشان يسمى يرترش بنفسه ويظن في نفسه غير طبيعة النفس البشرية. وبعض السلف كان يقول لا يخلص لك الحلال حتى تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال. تاني لكن لا يخلص لك الحلال حتى تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال. ما تبقاش واقف على الحرف ماشي. يعني انت نفترض ان نتكلم مثلا على تكسب المال عشان مالك يبقى حلال في اشياء مشتبهه، خصوصا لو حد شغال في التجاره وشغال في اشياء مشتبهه علشان ماله يخلص حلال ما ينفعش يبقى واقف على حرف دي حرام ولا الامور المشتبهه محتاج ان هو يسيبها ما بينه وبين الحرام عشان يخلص له الحلال، والا اللي بيقرب يوشك ان يقع. وهذه قاعده كليه في الدين، خدها بقى واسحبها على جميع مناحي الحياه. اتقاء الشبهات وقايه لك، انك تتقي الشبهات وقايه لك. واذا رايت، انتبهوا لده، اذا رايت من يتقي الشبهات في شيء هو مش حرام ولكنه يشعر انه هو شيء من المشتبهات، اياك طبعا لو هو ما بيقع لا يقع في حرام به، يعني اياك ان انت تجبره على ان يقع في هذا الشيء. فلازم الانسان يكون منتبه لده، منتبه لهذا الامر. انت في نفسك لازم الانسان يكون حذر ويراقب قلبه في قضيه الشبهات، وان هو يحرص على ان هو يكون فيه ترك، يعني يدرب نفسه على ترك امور من المشتبهات، ولا نتكلم عن في حلال وحرام. والنقطه الثانيه، من رايته يجتنب المشتبهات ما تنكرش عليه ولا تضغط عليه، ما تعرفش هو ممكن انت تدخله في الامور المشتبهه فيتسحب هو للحرام. في فرق بين ان انا افتي اقول حلال وحرام، ولما اقول حلال اللي راح ده قال لا الفلوس دي انا مش عاوزها. فكان قبل كده كان مره احد المشايخ يعني كان بيحكي ان في حد اتنين جم سالوه، يعني بص المفارقه، اتنين جم سالوه، واحد غني جدا وعنده مشاريع وشركات وبتاع ومزنوق شويه في فلوس، فبيعاوز ياخد قرض ربوي، يجوز ولا ما يجوزش؟ قال له لا يجوز ليك وحرام ان انت تاخد قرض. جاله واحد تاني بيته اتهد ونايم في الشارع هو وعياله، ومفيش ولا حد راضي يساعده، مفيش غير ان هو ياخد قرض، ساعتها ده مضطر. فبيستفتي يجوز ولا لا، انا نايمين في الشارع يجوز اخد قرض عشان اشتري بيت؟ قال له يجوز، على اساس ده حاله ضروره، ده زي الميت للمضطر. الشيخ نفسه بيحكي بيقول ان الاولاني راح خد القرض والتاني ما خدش القرض. يعني الاولاني راح خد القرض وقال ربنا غفور رحيم، الثاني بعد ما سمع قال انا فضلت مش مستريح فما رضيتش اخد القرض وربنا فتحها عليا ووسعها عليا وسكنت دلوقتي في البيت، مع انه سمع ايه؟ سمع الفتوى. نفوس الناس ده موبوس. طب هو المفتي كان يغير الحكم؟ المفتي مش وظيفته. المفتي هنا بيقول ايه؟ يقول اعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب ابن القيم، اعلام او اعلام الموقعين، يعني المفتي يوقعه عن الله سبحانه وتعالى، يعني بيقول ده حكم ربنا سبحانه وتعالى في المسألة. فهو بيقول للناس ده واجب وده ده حلال وده حرام وده واجب وده كذا وبس. ثم التفاصيل بقى في تعامل الناس لازم نكون منتبهين لإيه؟ للفرق في الجزئية دي. واضح كده ولا مش واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا قرأت هذا الحديث قل صلحت، ما تقولش إيه؟ صلوحت بفتح اللام. إذا صلحت صلح الجسد كله، ماشي. هذه المضغة اللي هي قطعة اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن هي القلب. القلب هو ملك الجوارح الذي إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسد الجوارح. وهذا يبصرنا بمكانة القلب، وتكلمنا عن مكانة القلب بالتفصيل في كلامنا على حديث إنما الأعمال بالنيات، وأهمية إن الإنسان يعتني بقلبه، وإن القلب فعلا هو ملك الجوارح، ومن زعم إن يعني لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، في ناس بتزعم، يعني في ناس تستدل بمثل هذا الحديث، تذكر هذا الحديث في إيه؟ أهو هو أهم حاجة القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. طب وأنت الجسد فاسد أصلا، يعني وأنت الجسد فاسد، هو ما ينفعش حد يستدل بهذه الجملة غلط. الجملة نفسها ترد عليه في الحالين. يعني لو واحد قلل من أهمية القلب أو واحد قال لا ده هو القلب وبس، الحديث بيرد على الاثنين. فساد الظاهر علامة على فساد الباطن، وصلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن. هتقول طب ما في منافقين، هذه علامة، هذه علامة قطعية، مش شرط تكون قطعية، ما في ناس منافقين، والمنافقون يظهر إيه لهم علامات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وفي ولا تعرفنهم في لحن القول. علاقة الجملة دي إيه بما سبب؟ أصلا البوصلة للإنسان في قضية المشتبهات والتعامل معها ويتقي الشبهات ليستبرئ دينه وعرضه أو يقع في الشبهات، البوصلة فيها القلب فعلا. لأن الاشتباه ده يا جماعة راجع فعلا للإنسان في نفسه، هو الأمر مشتبه عليه هو. فالذي يترك الشبهة، الذي يترك الأمر المشتبه عليه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، في حديث نبوي وسيأتي في الأربعين، وإن أفتاك الناس وأفتوك، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي رواية قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، هو دي حاجة بقى جواه هي التي جعلته يترك. فهو القلب هو الإيه؟ القلب هو اللي دفعه إلى هذا، واللي خلاه يتعامل مع الأمر بهذه الصورة. طبعا آخر مسألة أنبه عليها، ترك المشتبهات إنما يأتي بعد ترك المحرمات، ولازم تكون منتبهين للأمر ده. والعلماء كانوا ينكرون، والأهل العلم زمان كانوا ينكرون على الناس، يعني ينكرون على اللي بيترك المشتبهات ومع انتهاكه للمحرمات. عارف ان مثلا ايه يقتل القتيل وبعدين يقول ايه بس انا خايف الدم، اصل في خلاف الدم نجس ولا مش نجس، فانا الدم مش هعرف اصلي كده ولا ده امر، ده شيء اصلا يعني شيء مستنكر جدا. يعني حد كان سأل عبد الله بن عمر بيقول له عن دم البعوض، بيقول له لما البعوضة تيجي كده عم كده فبيبقى فيه دم، قال له انت منين؟ فعرف ان هو من العراق، قال له قتلتم الحسين وتسأل عن دم البعوض، يعني انت جاي انت مالك يعني. فهو الامر هو هي ال ال الأمور مش جزئية كده، يقول لك لا ما أنا بدرك المشتبهات بس أنا في الأمر المحرم، لا هو في حال ممكن يكون ممتدح في ترك المشتبهات، وفي حال على بعضه مع ترك المشتبهات، مع لو حد بيترك المشتبهات مع انتهاك المحرمات، الحال ده يبقى حال مش سوي وحال يستنكر. لذلك مش أي حد يخاطب بترك المشتبهات. إحنا في مقام تعلم وبنتعرض لهذا الحديث وبنعرف قاعدة عامة في الدين، فلذلك بنتعرض لده، لكن مش أي حد يطلب منه ترك المشتبهات. يعني واحد مثلا بيتعامل بالربا، واحد بيتعامل بالربا، يقول له طلع فلوسك من هنا وحط، يقول لك حط الفلوس فين؟ يقول له مثلا حطها في بنك إسلامي. طب ما البنك الإسلامي مشتبهات، يعني ما في ناس هتقول كده بنك ولا مش بنك إسلامي ولا مش إسلامي، ما هو مشتبهات. مش كل الناس بيطلب منها ترك المشتبهات، ممكن حد ينقل من الحرام إلى المشتبهات، ما فيش أي مشكلة، ولا يطلب منه ترك المشتبهات. ولو حد اشتبه عليه بس هو منتهك للحرمات، يحتاج الأمر إلى حكمة وضع الأشياء في مواضعها. ولكن هو زي ما ذكرت أنه بيكون حال إيه؟ حال متكامل. هو أصلاً لو الأمر طالع فعلاً من القلب اللي هيشتبه، ويبقى الآن ده أكيد عمل كده مع الحرام قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الورع، ونكتفي بهذا القدر اليوم كده، انهينا الحديث السادس ونلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم.